الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قاعدة الإيمان قول وعمل كذا اعتقاد واحذرن من زلل. واضحة. الإيمان مبني على اعتقاد الجنان ونطق اللسان وقول الجوارح والأركان، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة. الإيمان مبني على قول اللسان، عفوا، على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح. نأخذ على كل ركيزة منها دليلا واحدا فقط. ما الدليل على أن القلب يؤمن؟ قول الله عز وجل: من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم. ويقول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دليل واحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. طيب، إذا آمن قلبك فلا بد أن يظهر أثره على، إذن قول اللسان من الإيمان، قول اللسان من الإيمان، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قوله. فجعل القول من الإيمان، فجعل القول من الإيمان. الثالث عمل الجوارح، ودليله قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة، وهي عمل جوارح، فسمى عمل الجوارح إيمانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذا العمل وهو الإماطة من جملة أعمال الإيمان وشعبه. لكن عندنا مسلك خطير ومذهب لا بد من التفصيل بينه وبين ما نريد إثباته، هذه بلا وقفة. شو يا جماعة، انتبهوا لي ولا تكتبوا شيئا. الخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومع ذلك مبتدعة. ونحن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وأعمال، ومع ذلك نحن أهل الحق. تحكم، هذا الجولة مو بتحكم. هم يدخلون الأعمال الوعيدية، أتكلم عن الوعيدية من الخوارج والمعتزل، يدخلون الأعمال في الإيمان ومع ذلك مبتدعة، ونحن ندخل الأعمال في الإيمان ولسنا بمبتدعة. أيوة، الفرق بين مذهبنا ومذهب الوعيدية فرقان لا بد من فهمه، وقليل من ينبه عليه. يا إخوان انتبهوا، وهي أن العمل الذي هو ركن عندنا هو جنس الأعمال، لا أحدها إلا بدليل. العمل الذي هو ركن في الإيمان عند أهل السنة ليس هو أحد الأعمال، لا، بحيث لو فات أحدها فات الإيمان، لا، وإنما جنس الأعمال، جنس الأعمال هو الركن، لا أحدها إلا بدليل. أضرب لكم مثالين عشان تتضح، بقي على الإقامة شوي. طيب، المثال الأول: لو جاءنا رجل وقال: يا إخوان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم اكتفى من الإسلام بالشهادتين، فلم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل شيئا من خصائص شرائع الإسلام، ترك جنس الأعمال، جنس الأعمال تركها، هل هذا مؤمن؟ الجواب لا، لأن إيمانه اختل فيه ركن وهو جنس الأعمال. فإذا الركن هو جنس الأعمال عند أهل السنة. لكن مثال ثاني عشان يتضح: لو جاء رجال وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى وصام وزكى ولكن لم يحج، قال: ما أنا بحج أبدا، أنا مقر بأن الحج فرض بس ما أنا بحج، زحمة. الآن هل اختل عنده جنس الأعمال ولا أحد الأعمال؟ انتبهوا، ما اللي اختل عنده؟ طيب، واختلال أحد العمل ليس ينقض أصل الإيمان عند أهل السنة إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا العمل تركه كفر، مثل الصلاة. هذا العمل تركه لوحده كفر لوجود الدليل، لكن لو ما جاء دليل فالمخالفة في أحد الأعمال تنقص كمال الإيمان ولا تنقض أصله، بخلاف الخوارج الذين يجعلون ركن الإيمان هو أحد الأعمال، فلو خالف في أحد العمل فقد كفر. ولذلك لو قام بشرائع الدين كلها لكنه زنى مرة كفر، اختل عنده آحاد الأعمال. فإذا هم يقولون الأعمال ركن لكن آحادها ركن، ونحن نقول الأعمال ركن لكن جنسها هو الركن. ما فهمت شيء من اللي فهم؟ ما شفتوا كلكم تقولون فهمنا، ولأن أحببت أنا أثبت منكم كلكم تقولون لا. ما الذي فهم؟ أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى، أعيد ماذا؟ هذه النقطة. طيب نحن نتفق مع الخوارج بأن كل منا يدخل ماذا؟ العمل في الإيمان، ومع ذلك نحن على الحق وهم على الباطل. لما؟ لأن الأعمال التي هي ركن عندنا ليس منظورا فيها إلى الأحد وإنما إلى الجنس، ففوات أحد العمل لا ينقض الإيمان إلا بماذا؟ إلا بدليل كالصلاة. طيب هم لا ينظرون إلى الجنس، ينظرون إلى الأعمال، فكفروا مرتكب الكبيرة لأن اختل عنده واحد من الأعمال، واختلال أحد العمل ينقض الإيمان عندهم، ونحن ينقص الإيمان ولا ينقضه. ما الذي ينقض الإيمان أصلا؟ ترك ماذا؟ ترك جنس العمل، أو ترك أحد العمل إذا دل الدليل على أنه ينقض الإيمان. ترى والله هذه خطيرة جدا عندنا وعند الوعيدية، خطيرة عندنا وعند الوعيدية، فهمتموها؟ أسألكم بالله. طيب املأوا الفراغ التالي، الوعيدية تجعل الأعمال ركنا ولا لا؟ لكن أي أعمال؟ أحادها. أهل السنة يجعلون ركنا الإيمان هو جنس العمل. طيب اختلال أحد العمل عندنا ينقض أو ينقص؟ ينقص إلا. طيب واختلال أحد العمل عندهم ينقض. ينقض. انتهينا من هذولي. آخر مسألة خفيفة ثم نصلي. عندنا المرجئة برضو في بينه وبينهم اتفاق ومشكلة. المرجئة يوم شافوا قضية الأعمال مهمة عند أهل السنة قالوا نحن بعد ندخل الأعمال من الإيمان. قلنا لا يا شيخ، المرجئة يدخلوا الأعمال في الإيمان، السلام الحمد لله فتحت خيبر. لا يكذبون عليكم إلا قالوا نحن ندخل الأعمال. انتبهوا، لأن الأعمال التي يقصدون دخولها هي أعمال القلوب للجوارح، والخلاف بيننا وبينهم مو بأعمال إيش القلوب، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في أعمال الجوارح. فإذا قالوا والله الإيمان عندنا قول وعمل، عمل، قل أي عمل؟ لا تفرح على طول تقول والله صحيح الله يجزاكم خير أجل أنتم مثلنا من عيال عم كلنا، لا تطير في العجة، لا قل أي عمل؟ أي عمل؟ في العمل؟ فيقول لك على طول، فيقول لك على طول ذا سني ذا مدرب ما أدري من المرصص هذا ترصيد. فيقول بيقول عمل القلوب، قل يا حبيبي عمل القلوب الخوف الرجاء التوكل الرغبة الرابع أعمال قلبية، هذه من الإيمان أصلا تدخل في اعتقاد الجنان، لكن أبي عمل الجوارح تدخلونها ولا لا؟ صلاة تزيد الإيمان عندكم؟ بيقول لا. طيب تركها ينقص الإيمان؟ قال لا. تربية اللحية يزيد الإيمان؟ قال لا. ترك اللحية ينقص؟ قال لا، لا يزيد فعله ولا ينقص تركه، لأن الإيمان لا لأن الأعمال الجارح الجوارح لا تؤثر عندهم لا في زيادة الإيمان إذا فعلها ولا في نقص الإيمان إذا تركها. فهمتم هذا؟ فإذا نحن خلصنا مذهب أهل السنة من موافقة العمل عند الخوارج وبينا الفرق، وخلصنا مذهب أهل السنة من الأعمال عند المرجئة وبينا الفرق. فهمتم مذهب أهل السنة؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا